نعم بسم الله. باب التمييز، ناخذ باب التمييز. طيب يلا ابدأوا. بسم الله الرحمن الرحيم. من المنسوبات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمرينات نتركه إن شاء الله وننتهي منه اليوم. يلا طيب، من الذي يقرأ؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في شيخنا وغفر له ولوالديه ولجميع الحاضرين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في باب التمييز، قال: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهل من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفطر بكر شحما، وقام محمد نفسا، واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. نعم، يعني هو الاسم المنصوب ويفسر لنا إن شاء الله. وأقول أيوة. قال الشارح رحمه الله: وأقول: للتمييز في اللغة معنيان، الأول التفسير مطلقا، تقول ميزت كذا تريد أنك فسرته، والثاني فصل بعض الأمور عن بعض، تقول ميزت القوم تريد أنك فصلت بعضهم عن بعض. والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم. وامتاز اليوم أيها المجرمون، وامتاز اليوم أي انفصلوا عن غير المجرم، وامتاز اليوم. نعم، ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم، والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. فقولنا الاسم معناه أن التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا، وقولنا الصريح لإخراج الاسم المؤول، فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا بخلاف الحال كما سبق في بابه. نعم. وقولنا المفسر لمن بهم، المصدر المؤول، يعني يقول الصريح لإخراج الاسم المؤول، يعني متى يكون مؤولا؟ اذا كان جمله يعني مدخول عليه ان مثلا، ويكون في تاويل الاسم المؤول. نعم، الجمله في تاويل الاسم. نعم. وقولنا المفسر لمن بهم من الذوات او النسب يشير الى ان التمييز على نوعين، الاول تمييز الذات، والثاني تمييز النسبه. نعم. أما تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد، فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، ويكون بعد العدد، نحو قوله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أو بعد المقادير من الموزونات نحو: اشتريت رطلا زيتا، أو المكيلات نحو: اشتريت إردبا قمحا. لأنك إذا قلت رطلا فقط ما تدري زيتا ولا عسلا ولا سمنا. كذلك رأيت 11، الكلمة غير الجملة غير تامة إلا إذا قلت كوكبا، 11 رجلا، 11 كوكبا. نعم. أو المساحات نحو: اشتريت فدانا أرضا. وأما تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة، فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضربان، الأول محول والثاني غير محول. نعم. فأما المحول فهو على 3 أنواع، النوع الأول المحول عن الفاعل، وذلك نحو: تفطأ زيد شحما، الأصل فيه تفطأ شحم زيد. أي نعم. فحذف المضاف وهو شحم، وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامة، وارتفع ارتفاعه. لو جعلناه بدلا تفقى زيد شهمه، مو كذا، هذا يصير بدل، لكن إذا جاء منصوبا فيكون تمييزا. نعم، تفقى شهم زيد. نعم. ثم أتى بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز. النوع الثاني المحول عن المفعول، وذلك نحو قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، أصله: وفجرنا عيون الأرض. نعم. ففعل فيه مثل ما سبق. نعم. والنوع الثالث المحول عن المبتدأ، وذلك نحو قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا، وأصله: مالي أكثر من مالك. أيه. فحذف المضاف وهو مال، وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم مقامة، وارتفع ارتفاعه وانفصل، لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت وهو لا يبتدأ به، ثم جاء بالمضاف المحمول فجعل تمييزا فصار كما ترى، وأما غير المحول فنحو امتلأ الإناء ماء. على كل هذا المسألة يحتاج إلى مذاكرتكم فقط، وإلا الفهم سهل ما نتعرج له. أيوة. شروط التمييز. قال رحمه الله: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. قال الشارح رحمه الله: يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة. وأما قول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وقفت النفس يا قيس عن عمري. أيوة. فإن قوله النفس تمييز وليست هل هذه معرفة حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، فهو نكرة وهو موافق لما ذكرنا من الشر. ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله، بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام، أي بعد استيفاء الفعل فاعله والمبتدأ خبره. هذا الشرط أن يكون نكرة، نعم، دائما. وإذا جاء من فهو معول بنكرة، وإذا جاء في صيغة المعرفة فهو معول بنكرة، كما قال هنا: وطبت صددت وطبت النفس يا قيس أنا عمري. ما ضاق عليه ضاقت عليه الكافية، صددت وطبت نفسا أنت يا قيس أنا عمري، وطبت نفسا يا قيس عمري. ما ندري هل البيت يكون مكسور، لو كان قالها ما كان يعول. نعم. باب الاستثناء. قال رحمه الله: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي التمرينات تتركوها كما قلنا إن شاء الله. أيوة. باب الاستثناء. وهي: إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. قال الشارح رحمه الله: وأقول الاستثناء معناه في اللغة مطلق الإخراج، وهو باصطلاح النحاة عبارة عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها بشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء. ومثاله قولك: نجح التلاميذ إلا عامرا. نعم. قد أخرجت بقولك إلا عامرا أحد التلاميذ وهو عامر، ولولا ذلك الإخراج لكان عامر داخلا في جملة التلاميذ الناجحين. صحيح. واعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة، وقد ذكر منها المؤلف ثماني أدوات، والذي ذكره منها على ثلاثة أنواع. النوع الأول: ما يكون حرفا دائما وهو إلا. والنوع الثاني: ما يكون اسما دائما وهو أربعة، وهي: سوى بالقصر وكسر السين، وسوى بالقصر وضم السين، وسواء بالمد وفتح السين، وغير. نعم. والنوع الثالث: ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، وهي ثلاثة أدوات، وهي: خلا وعدا وحاشا. نعم. إذا كان حرفا فيكون إعرابه ماذا؟ ما بعده إعراب ما بعده مجرور، لأنها من أدوات الجر. نعم. أو خلا. أما إذا كان إذا كان مستثنى فيكون فعلا وما بعده مفعول به. نعم. حكم المستثنى بإلا. قال المؤلف رحمه الله: هذا مهم جدا، متى يكون مرفوع متى يكون منصوب مستثنى. نعم. المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، قام القوم إلا زيدا. موجبا ايش مقصود منه؟ غير منفي. غير منفي موجبا اي مثبتا. ايوة. وخرج الناس إلا عمرا، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. نعم. ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. أي نعم. فقام يحتاج إلى فعل، ضرب يحتاج إلى مفعول به، ومر يحتاج إلى من مدخول بالواء بالجر. وأقول قال الشارح رحمه الله: وأقول اعلم أن للاسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء، الحالة الثانية جواز اتباعه لما قبل إلا على أنه بدل من مع جواز نصبه على الاستثناء، الحالة الثالثة وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل إلا. وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا. وما ومعنى كون الكلام السابق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه ناقصا أن لا يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه موجبا أن لا يسبقه نفي أو شبهه وشبه النفي النهي والاستفهام، ومعنى كونه منفيا أن يسبقه أحد هذه الأشياء. فإن كان الكلام السابق تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء، نحو قولك قام القوم إلا زيدا، وقوله خرج الناس إلا عمرا، فزيدا وعمرا مستثنيان من كلام تام لذكر المستثنى منه وهو القوم في الأول والناس في الثاني، والكلام مع ذلك موجب لعدم تقدم نفي أو شبهه فوجب نصبهما، وهذه الحالة الأولى. وجب نصبهما، وجب فعل نصبهما فعل، أيوة. وجب نصبهما وهذه هي الحالة الأولى. نعم. وإن كان الكلام السابق تاما منفيا جاز فيه الإثبات على البدلية أو النصب على الاستثناء، نحو قول ما قام القول إلا زيد، فزيد مستثنى من كلام تام لذكر المستثنى منه وهو القوم. والكلام مع ذلك منفي لتقدم ما النافية فيجوز فيه الإثبات، وتقول إلا زيد بالرفع لأن المستثنى منه مرفوع، وقدر المرفوع مرفوع، ويجوز فيه على قلة النصب على الاستثناء فتقول إلا زيد، وهذه هي الحالة الثانية. وإن كان الكلام السابق ناقصا ولا يكون إلا منفيا كان المستثنى على حسب ما قبل إلا من العوامل، فإن كان العامل يقتضي الرفع على الفاعلية رفعته عليها، نحو ما حضر إلا علي، وإن كان العامل يقتضي النصب على المفعولية نصبته عليها، نحو ما رأيت إلا عليا، وإن كان العامل يقتضي الجر بحرف من حروف الجر جررته به، نحو ما مررت إلا بزيد، وهذه هي الحالة الثالثة. المستثنى بغير وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله قال والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير المجرور لا غير. قال الشارح رحمه الله وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافة الأداة إليه، أما الأداة نفسها فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل الذي سبق. وإن كان الكلام تاما موجبا نصبتهما وجوبا على الاستثناء، نحو قام القوم غير زيد. وإن كان الكلام تاما منفيا أتبعتهما لما قبلها أو نصبتها، نحو ما يزورني أحد غير الأخيار أو غير الأخيار. وإن كان الكلام ناقصا منفيا أجريتها على حسب العوامل، نحو لا تتصل بغير الأخيار. المستثنى بعدا وأخواته. قال رحمه الله المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكر وبكر. نعم. قال الشيخ رحمه الله وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاثة يجوز لك أن تنصبه ويجوز لك أن تجره، والسر في ذلك أن هذه الأدوات تستعمل أفعالا تارة وتستعمل حروفا تارة أخرى على ما سبق، فإن قدرتهن أفعالا نصبت ما بعدها على أنه مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وإن قدرتهن حروفا نصبت ما بعدها على أنه مجرور بها. ومحل هذا تردد فيما إذا لم تتقدم عليهن ما المصدرية، فإن تقدمت على واحدة منهن ما هذه وجب نصب ما بعدها، وسبب ذلك أن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فهن أفعال البتة إن سبقتهن فنحو قام القوم خلا زيد يجوز فيه خلا زيدا يجوز فيه نصب زيد وخضر، ونحو قام القوم ما خلا زيدا لا يجوز فيه إلا نصب زيد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. لأجل ما خلا سر في ذلك قال أن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فإذا لابد أن يكون ما خلا فعلا بهذه العالة. نعم. شروط إعمال لا عمل إن. نعم. لا شروط إعمال لا عمل إن. أيوة. قال المؤلف رحمه الله اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تدوين اذا باشرت النكره ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، هو يسمونه اسم اخر اذا يذكر على الان. نعم. ايوه. الشيخ رحمه الله اعلم ان لا النافيه للجنس تعمل عمل ان وتنصب الاسم لفظا او محلا وترفع الخبر. اي نعم. فلا لا لنفي الجنس هكذا يقولون، لا لرفع الجنس تنسب الاسم وترفع الخبر مثل أو تنسب الاسم وترفع الخبر نعم مثل إن أيوة وهي لا تعمل هذا العمل وجوبا إلا بأربعة شروط الأول أن يكون اسمها نكرة الثاني أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول منها ولو بالخبر والثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا والرابع أن لا تتكبر لا ثم اعلم ان اسم لا على ثلاثه انواع الاول المفرد والثاني المضاف الى نكره والثالث الشبيه بالمضاف اما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف نعم يدخل فيه المثنى وجمع التفسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وحكمه انه يبنى على ما ينصب به فاذا كان نسبه بالفتحه بني على الفتح يحكم لا رجل في الدار وإن كان نسبه بالياء وذلك المثنى وجمع المذكر بني على الياء نحو لا رجلين في الدار وإن كان نسبه بالكسر نيابة عن الفتحة وذلك جمع المؤنث السالم بني على الكسر نحو لا صالحات اليوم وأما المضاف فيوصف بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها نحو لا طالب علم منقوط وأما الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه فمثل المضاف في الحكم أي فمثل المضاف في الحكم أي ينصب بالفتحة النحو لا مستقيما حاله بين الناس قال المؤلف رحمه الله فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا أكل لا بد أن يكون مباشرة بعد لا فإذا فصل بشيء فلا يعمل من عمل إن نعم فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة قال الشيخ رحمه الله قد عرفت أن شروط وجوب عمل لا عمل إن أربع وهذا الكلام في بيان الحكم إذا اختل شرط من شروط الأربعة السابقة وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا وتكرارها نحو لا محمد زارني ولا مكر نعم إذا فصل بين لا واسمها قاصد ما وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها نحو لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فغول مبتدا مؤخر وفيها متعلق بمحذوف خبر مقدم ولا نافية مهملة وإذا تكررت لا لم يجب إعمالها بل يجوز إعمالها إذا استوفت بقية الشروط ويجوز إهمالها فتقول على الإعمال لا رجل في الدار ولا امرأة بفتح رجل وامرأة وتقول على الإهمال لا رجل في الدار ولا امرأة برفع رجل وامرأة باب المنادى قال المؤلف المنادى خمسة أنواع المفرد العدم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف قال الشارع المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها وأخوات الياء هي الهمزة نحو أزيد أقبل وأي نحو أي إبراهيم تفهم وأيا نحو أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريقي نعم هو الذي يقول إقبال اللغة إقبال مطلقا بدون يا كيف تكون إقباله بدون تقول زيد هكذا فهو مطلوب إقباله لكن إذا كان بيا فهو المنادى لغة أما إذا كان هذا كلامه انظروا ماذا قال المنادى باللغة المطلوب إقباله مطلقا وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله لكن الذي يظهر أنه قد يحذف حرف النداء من المنادى وإذا قلت زيد كأنك قلت يا زيد فهو على كل هذا المطلوب لغة أيضا واصطلاحا أو شرعا أيضا الذي ينادى بيا أو أحد أخواته نعم أي حرف النداء محذوف أي يعني هو إما يكون محذوفا وإما يكون ظاهرا أما مطلوب إقباله مطلقا لا اللغويين أيضا ما يقبلون إلا أنه وأيضا اصطلاحا أنه لا بد أن يكون بحرف النداء محذوف أو مذكور فإذا المطلوب إقباله مطلقا سواء كان في اللغة أو في الاصطلاح النحاة لا بد أن يكون بحذف حرف النداء أو بذكر حرف النداء نعم وهيا نحو هيا محمد تعالى هيا ولا حيا حيا هكذا. نعم. أما حيا هذا حيا على الفلاح فهذا اسم فعل تعالوا إلى الفلاح. نعم. ثم المنادى على خمسة أنواع، الأول المفرد العلم وقد مضى في بابنا تعريف المفرد ومثاله يا محمد ويا فاطمة ويا محمدان ويا فاطمتان يعني لا يكون مضافا، إذا كان مضافا فله حكم آخر في الإعراب. نعم. ويا فاطمات. الثاني النكرة المقصودة وهي التي يقصد بها واحد بعين مما يصح إطلاق لفظها عليه نحو يا ظالم تريد واحد بعينه. نعم. الثالث النكرة غير المقصودة وهي التي يقصد بها واحد غير معين نحو قول الواعظ يا غافلا تنبه، فإنه لا يريد واحد معين بل يريد كل من يطلق عليه نحو عاقل. الرابع المضاف نحو يا طالب العلم اجتهد. الخامس الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه سواء أكان هذا المتصل به مرفوعا به نحو يا حميدا فعلك، أم كان منصوبا به نحو يا حافظا درسك، أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به نحو يا محبا للخير. أيوة. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. قال الشارح رحمه الله إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة نحو يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمات، وإن كان يرفع بالألف النيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف نحو يا محمدان ويا فاطمتان، وإن كان يرفع بالواو النيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو نحو يا محمدون، وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها نحو يا جاهلا تعلم ويا كسولا أقبل على ما ينفعك ونحو يا راغبا المجد اعمل له ويا محب الرفعة تأمل على السعي ونحو يا راغبا في السجود لا تنجر من العمل ويا حريصا على الخير استفد. نعم. واضح إن شاء الله. أيوة. نكمله نكمله إن شاء الله. باقي لا باقي كثير، أنتم تصبرون إن شاء الله معنا ننتهي منها إن شاء الله. أيوة. باب المفعول من أجله المفعول له. قال رحمه الله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. نعم. قال الشارح المفعول من أجله ويقال المفعول لأجله والمفعول له هو باصطلاح النحاة عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به. نعم. فلا بد في الاسم الذي يضع مفعولا له من ان يجتمع فيه خمسة امور، الاول ان يكون مصدرا، والثاني ان يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا ان لا يكون دالا على عمل من اعمال الجوارح كاليد واللسان من قراءة وضرب، والثالث أن يكون علة لما قبله، والرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، والخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل. ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا من قول ضربت ابني تأديبا فإنه مصدر وهو قلبي لأنه ليس من أعمال الجوارح وهو علة للضرب وهو متحد مع ضربت في الزمان وفي الفاعل أيضا. وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز في أمران النصب والجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام. يعني والجر بحرف من حروف الجر ضربت ابني تاديبا نصب، لكن إذا أردنا الجر للتاديب بحرف الجر هنا ضربت ابني لأجل التاديب لسبب أن يتأدب. أيوة. واعلم أن الاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاث حالات، الأولى أن يكون مقترنا بأل، الثانية أن يكون مضافا، الثالثة أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة، وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان في الجواز، فإن كان مقترنا بأل قد أكثر فيه أن يجر بحرف الجر دالا على التعليل نحو ضربت ابني للتأديب ويقل نصبه، وإن كان مضافا جاز جوازا متساويا أن يجر بحرف أن ينصب نحو زرتك محبة أدبك أو زرتك لمحبة أدبك، وإن كان لكن الأول فإن كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر، يعني هل إذا كان خالي عن حرف الجر فيجوز أن تقول ضربت ابني التأديب؟ ما يقول. فإذا كأنه يقول إذا كان حرف الجر لابد أن يكون معرفة، لابد أن يكون مدخولا باللام، ألف اللام داخل عليه، يعني إذا أريد جره فلا بد، أما إذا أريد نسبه فلا بد أن يكون خاليا عن ال عن ال عن ال، لكن إذا كان ال موجود فلا مناص إلا بالجر، بحرف الجر. فما أدري إيش يقول في جميع هذه الأحوال، يجوز فيه النسب والجر بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان في الجواز. فإن كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر، نقول ما يقال هذا ليه؟ يعني إذا كان التأديب يكون كلام لا علاقة له بالسابق، ضربت ابني التأديب ما يتكلمون، فكأنه يبقى الحكم أنه إما أن تجره بحرف الجر فلا بد أن يكون معرفة، إذا جررته بحرف هذا يعني كأن الشرط إذا داخل على أنه إذا كان أريد التعبير بالجر فلا بد أن يكون معرفة، أما إذا كان أريد النص فلا بد أن يكون أي نعم نكرة. وليس أنه كأن إذا كان ألف لام أو معرفة فلا بد أن تجر، بل إذا أردت أن تجر، إذا أردت أن تجر جاز لك. أما لا يستعمل ضربت ابني التأديب، فإذا أردت أن تعبر بحرف الجر فلا بد أن يكون بعده معرفة للتأديب للتربية. نعم. وإن كان مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، نحو قمت إجلالا للأستاذ ويقل جره بالحق والله أعلم. نعم. باب المفعول معه. قال المؤلف رحمه الله: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان ما فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. قال الشارح رحمه الله: المفعول معه عند النحاة والاسم القطرة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد معية النص. فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد به الاسم الصريح دون المؤول، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة. نعم. وقولنا القطرة معناه أنه ليس ركنا في الكلام، فليس فاعلا ولا مبتدا ولا خبرا، وخرج به عملة، نحو اشترك زيد وعمر. وقولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. لكن الكلام كلامنا لفظ مفيد، إذا كان الآن لماذا سماه فضلة؟ لأنه ليس ركنا في الكلام، إذا لم يكن ركنا في الكلام كيف يفهم مجيئه مع الجيش؟ جاء الأمير فقط، جاء الأمير والجيش، المطلوب هنا أنه جاء مع الجيش، فإذا لم يكن ركنا في الكلام لا يفهم المقصود منه. جاء الأمير، جاء الأمير فقط، لكن جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والوزراء، هكذا، لكنهم هكذا يعبرون المستعان. نعم، هو ركن من الجملة في الحقيقة، لا يفهم الكلام المقصود إلا به، لكنهم سموه به. لماذا سموه بفضلة؟ لأنه ليس ركنا، إن لم يكن ركنا لا يفهم معناه، معناه أنه ركن في الجملة، إن لم يكن ركنا في الجملة استغنى عنه، وهنا لا يستغنى عنه، لأنه أريد مجيء الأمير مع الجيش. فإذا قلت جاء الأمير فقط فمعناه أنك أخبرت مجيء الأمير فقط، لم يفهم منه إلا هذا. وإذا أردت أن يفهم أنه يأتي مع الآخرين، فهؤلاء المذكورون أيضا جملة عمدة في الكلام وركن في الكلام، لكنهم يعبرون هكذا فأشياء كثيرة. على كل حال لا تبحث عن العقل. نعم. أيوة. مثل المنطقيين أشياء كثيرة يذكرون وليس قد يكون له أي نعم أصل. وقولنا قولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على هذا البيت. نعم. الأول الفعل نحو حضر الأمير والجيش. الثاني الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه اسم الفاعل في النحو الأمير حاضر والجيش. نعم. وقولنا المسبوق بواوه هي نصب بالدلالة على البعية، يخرج به الاسم المسبوق بواوه ليس نصب بالدلالة على البعية نحو حضر محمد وخالد. نعم. وعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين، الأول ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، الثاني ما يجوز نصبه على ذلك وإتباعه بما قبله في إعرابه معطوف عليه. أما النوع الأول فمحله إلى أن يصح تشبيه ما بعد الواو بما قبلها بالحكم، نحو أنا سائر والجبل، ونحو ذاكرت والمصباح، فإن الجبل لا يصح تشبيهه للمتكلم في السير، وكذلك المصباح لا يصح تشبيهه للمتكلم في المذاكرة. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة. وأما الثاني فمحله إذا صح تشبيه ما بعد الواو بما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد، فإنه يجوز نصبه للنصب محمد على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأن محمد يجوز اشتراكه مع علي في الحضور. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش. نعم. خبر كان بقية منصوبات الأسماء. قال وأما هل إذا كان تريدون نتركها؟ ها؟ قليل. طيب بس أنا أريد ألا يكون تتعبوا أنتم أيوة ولا يتبون من وراءكم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. قال الشيخ رحمه الله من المنصوبات اسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها وتابع المنصوب، وقد تقدم بيان ذلك في أبوابه فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. نعم. باب المخفوضات من الأسماء. قال المؤلف رحمه الله المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحمد ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. قال الشارح رحمه الله الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك، وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد فإنه مجرور بعلى وهو حق من حروف الخفض، وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه، ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول، وذلك نحو محمد من قولك جاء غلام محمد فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه، وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم مخفوض بأن يكون نعتا له، نحو الفاضل من قولك أخذت العلم عن محمد الفاضل، أو معطوفا عليه نحو خالد من قولك مررت بمحمد وخالد، أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها. بذل غيره. نعم. بدل بدل. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى بمن. نعم. فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف والنام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، أو بواو ورب وبمن ومنذ. قال الشارح رحمه الله النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف القبر، وحروف الخفض كثيرة منها من ومن معانيها الابتداء وتجر الاسم الظاهر والمضمر، نحو قوله تعالى ومنك ومن نور، ومنها إلى ومن معانيها الانتهاء وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى إليه يرد علم الساعة وقوله إلى الله مرجعكم. ضمير الظاهر كلاهما يكون مجرور. نعم. إليه. ومن معانيها المجاوزة وتجر الاسم الظاهر والضمير ايضا، نحو قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنها على ومن معانيها الاستعلاء وتجر الاسم الظاهر والمضمر ايضا، نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. من معانيها، ويذكر بعض المعاني لان هذه الالفاظ تاتي بمعاني غير المذكوره، من معانيها الاستعلاء عليها وعلى الفلك، اذا استويتم على ظهورها فتقول الحمد لله الذي، أيضا من معاني على للضرر، مو كذا يقول اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. أيوة. ومنها في ومن معانيها، ومن هنا الصوفية يعني يؤولون من كذب علي متعمدا، أما من كذب لي متعمدا فهذا جائز عندهم، هكذا كذب علي فعلى للضرر. أي معانيها الظرفية وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى وفي السماء رزقكم وقوله لا فيها غور، ومنها رب ومن معانيها التقرير ولا تجر الا اسم الله المذكره نحو قولك رب رجل كريم لقيته. ومنها الباء ومن معانيها التعديه وتجر اسم الظاهر والضمير جميعا نحو قوله تعالى لذهبن بك وقوله لذهب بسمعهم. ومنها الكاف ومن معانيها التشبيه ولا تجر الا اسم الظاهر نحو قوله تعالى مثل نوره كمشكاه. ومنها اللام ومن معانيها الاستحقاق والملك وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا نحو قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والارض وقوله له ملك السماوات والارض. ومنها حروف القسم الثلاثه وهي الباء والتاء والواو وقد تكلمنا عليها كلاما مستوفا في اول الكتاب فلا حاجه بنا الى اعاده شيء منه. ومنها واو ربا ومثلها قول امرئ القيس وليل كموج البحر ارخى سدوده وقوله ايضا وبيضه الخضر لا يرام خباؤها. ومنها ومنذ ويجران الازمان وبيضة خضر لا يلام لا يرام خباؤها. هذا يشبه الجارية بالخضر، الخضر بداخل الخيمة داخل الخيمة صغيرة. العرب من مكارم أخلاقهم أنهم كانوا يغارون على غيرتهم فكان يجعلون للبنت خيمة صغيرة خضر، ويوم دخلت الخضر خضر ونيزة فلا يرام خباؤها، يعني لا يقصد ولا يجوز لأحد أن يقربها. نعم. واو بمعنى ورب بيضة ورب بيضة لأن واو رب هكذا واو رب أصلها لا تنفصل إلا إذا حذفت فتقول ورب إما ظاهرا وليل هذا مقدر رب هناك. نعم. ومنها منذ ويجران الأزمان وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدها قاضية نحو ما رأيته منذ يوم الخميس وما كلمته منذ شهرا ويكون بمعنى فيه إن كان ما بعدها حاضرا نحو لا أكلمه منذ يومنا ولا ألقاه منذ يومنا. فإن وقع بعد منذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعده مرفوعا فهما اسمان. يعني منذ منذ نعم لا يكون حرف إنما يكون مذ قال كذا مذ ذهب. نعم. قال رحمه الله وأما ما يقدر بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو توم مخزن وباب ساجد وخاتم حديد. قال الشارع القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة وهو على ثلاثة أنواع ذكر المؤلف منها نوعين الأول ما تكون بالإرابة فيه على معنى من والثاني ما تكون الإرابة فيه على معنى اللام والثالث ما تكون الإرابة فيه على معنى في. أما ما تكون الإرابة فيه على معنى من فضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه نحو جبة صوف فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه وكذلك أمثلة المؤلف. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى في فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو قوله تعالى بل مكر الليل فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين نحو غلام زيد وحصير المسجد. وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات وهو المخفوض بالتبعية وعذره بذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر الأبواب المرفوعات المفصلة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعز وأكرم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ قد كان الفراغ من كتابته هذا الشرف ليلة القدر ليلة الخميس 27 من شهر رمضان وقال أنه ليلة القدر 27 دائما هو على ما يعتقدون. أعد الله علينا من بركاته آمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة الصفوة من خلقه أجمعين وعلى سادتنا آله وصحبه والتابعين ولا عدوان إلا على الظالمين وعاقبة المتقين. بارك الله فيكم بس راجعوا إن شاء الله وذاكروا فيما بينكم وقراءة تصحح اللغة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله. الله يبارك فيكم. الله يسلمك.